مين هم يعني اوضح لنا مين هم. ايه قلت لك مثلا بوذيين مجوسيين اتباع كونفوشيوس الى اخره، هذول ليس عندهم كتاب فهؤلاء مشركون. ولا دروس شيخنا منهم؟ اخذت الجواب؟ اخذت الجواب نعم شيخ. طيب شو سؤالك الثاني؟ شيخ سؤالنا الثاني يعني انه انا اللي يعني كنت اتوقع انه البوذيين وغيرهم وهم من اهل اليابان والصين يعني اللي موارد العلم الان انه هم بيعبدوا الاصنام وشيء اسمه بوذا، ولكن لا يعبدوا مع هذا البوذا الله، يعني يعبدوا بوذا فقط مثلا. شو بدنا بهالكلام هذا؟ هذا ما له علاقه بسؤالك شيخ. انا اللي بقوله انه يعني اللي نعلم عنهم بالحاله هذه ما اشركوا اصلا. يا أخي أخذ الجواب عن كونهم أشركوا ولا لا، بس هو هلا سأل إنه من هم المشركين غير أهل الكتاب، مو هذا سؤالك؟ هذا أخذت الشيخ الجواب نعم. طيب والآن؟ قصده ما بيعترفوا بوجود الله شيخنا. طول بالك. البوذيين شيخنا اللي أنا بقصده إنهم ما بيعترفوا كما قال الشيخ بوجود الله، يعبدوا بوذا، فبما إنهم يعبدوا بوذا فقط فهذا ما في إشراك، في كفر. انه لا يعترفوا بالله، اما مثل اليهود والنصارى الله وعيسى مثلا ابن مريم. طيب. اما هذول ليس عندهم وجود لله. طيب. فكيف اطلقنا عليهم شيخنا مشركين؟ ما هو ذكرنا اية فرأيت من اتخذ الهه وهواه. نعم. مو ذكرنا؟ نعم شيخنا. طيب. غيره في شيء؟ الله يجزيك الخير شيخنا. الله يحفظك. اذا عنده يتفضل. ولكن في تعليق على يعني بعض الناس الذين يميزون بين المحدث الفقيه وعلى قصة أبي جعفر الطحاوي بالرغم من هو اشتغل بأصول الفقه. اي نعم. وكيف لما الشيء يبنى على فاسد كما استفدنا منكم فهو فاسد. اي نعم. فلا غنى الحقيقة عن قضية يعني علم الحديث في تقعيد القواعد وتأصيل أصول الفقه، حتى أنه يعني يكون الفقه صحيحا فلابد اعتماد ذلك على الحديث، وإلا يكون الفقه ليس بفقه. فإذا كان حال الفقه يعني الحديث قد يكون مثلا موضوعا أو لا أصل له، ثم تستنبط منه أمور لسه الاستنباط عاد سنكون أضعف، فكيف يكون هذا الفقه المستنبط الله شيء غير هذا؟ هذا صحيح. لكن من عجب ما سمعنا أخيرا، يمكن أنت بالذات سمعت هذا الشيء ما أخوانا ما سمعوه، بعض الطلبة اليوم وهي من الفتن قال ما بيجوز نقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم فقيه. أنه فقيه. سمعتوا أشياء؟ لا الحمد لله ما سمعنا شيء. أين سمعنا الآن؟ يعني شو شبهته؟ يعني ليش هو يقول هيك مثلا؟ شو ما عم يحكي لك شو شبهته؟ انه اذا قلت عنه فقيه الفقيه يخطئ. سبحان الله. فعملنا لاخواننا اللي كانوا هون محاضرة طويلة وما في داعي لإعادتها، لكن اوجد الكلام فيها. معنى كلام هذا المسكين انه نحن ما لازم نقول محمد بشر، لأنه إذا قلنا بشر مظبوط بيخطئ، بس بيخطئ بيكذب كمان بينسى. إيه إذن ما لازم نقول محمد بشر. ليس هذا فقط، بل نقول مع الغزالي والطنطاوي وغيره أن الرسول ما سحر، لأنه إذا قلنا سحر الساحر بيهذي بيتكلم ما لا يدري. الله أكبر. من هنا جاء أو أتي هذا الإنسان إن إذا قلنا فقيه معناه بيخطئ. يا مسكين قل محمد بشر ولا تخشى لكنه معصوم، وقل محمد بشر يسحر ولا تخشى لأنه معصوم، وقل محمد فقيه ولا تخشى لأنه معصوم. وإذا لم تقل فقيه فمن هو الفقيه؟ إذا لم تقل عن الرسول أنه